بدأناها أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيامين يفهموا نوعان، بل خلق الخلق ليعبدوا، هذا نوع هو توحيد العبادة، وبالإلهية يفردوا، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. لا رب معبود، توحيد عبادة أيضا. استدل على هذا الشرح الحكم رحمه الله بحديث، هذا الحديث أرجو أن تكتبوه، أرجو أن تكتبوه في تخريج عندك المخرج، هات الكتاب للحكم. قال في هذا الشرح، قال وراه على طول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ ربك، ولذلك حولها بيقول وأخذ العهد، أخرج فيما قد مضى، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. فهنا أقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآيات من سورة الأعراف 172 ل 174 حولها لشاهد في توحيد العبادة، شاهد في توحيد العبادة. الشاهد عنده في توحيد العبادة ذكر حديث أنس، هنا الحديث ذكر حديث أنس، أنس بن مالك اللي هو أنتوا هتكتبوه الوقت. حديث أنس هذا أخرجه الإمام البخاري، أخرجه الإمام البخاري، يبقى البخاري من حديث أنس رقم 6557 ومسلم 2805، يبقى البخاري. وهذا الكتاب الحديث البخاري هذا في الرقاق، جاي في الرقائق، ويذكره أكثر الوعاظ ومن يشتغل بالوعظ والتزهيد يذكرونه، أهل التوحيد يذكرونهم في المعتقد. 6557 هو رقم الحديث 6557 عند الإمام البخاري، وعند الإمام مسلم رقم 2805، عند مسلم 2805. والحديث إذا أخرج، يبقى الحديث أنا أرجو أن تركزوا على الأحاديث، لأننا لا نأخذ علم كلام، نحن لا نأخذ علم كلام، نحن نأخذ عقيدة، والعقيدة لابد وأن تكون مؤصلة بأصول. فأنا عندي الحديث أهتم في التخريج، لأنك أمام عقيدة، فلابد العقيدة تأتي بأحاديث صحيحة، رغم أن هناك بعض الأحاديث اللي ذكرها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه التوحيد واستدل بها، مثل حديث موسى عندما قال لربه: يا رب علمني شيئا أذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال: كل خلقك يا رب يقولوا لها، ده كلهم يقولوا لها. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام غير صحيح، وإن شاء الله عندما آتي عليه سأبين، رغم إني استشهد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، إنما كل يؤخذ منه ويترك إلا صاحب الروضة. والكل يذكر هذا الحديث، الكل يذكر هذا الحديث، وأسمعه كثير من الوعاظ: علمني شيئا أذكرك به يا رب. يقول له: يا موسى قل لا إله. يقول له: بقى موسى لا أعلم قيمة لا إله إلا الله؟ هذه من المصائب اللي ابتليت بها الأحاديث الغير صحيح. نعم، ولذلك أنا أركز الآن على التخريج، يعني اعمل يعني بين إن هذا الحديث غير صحيح، تبقى عارفه كده من ضمن الحاجات اللي احنا بناخدها في المحاضرات، لانني بعيش بين، لابد من التنقية كان، وهذا مهم جدا. يقول لك ايه، لماذا تعمل تحذير الداعية من القصص الرواية وطول الاحداث تحذر الناس منها؟ لان في حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركني. فهذه اخاف عليكم ان تدرككم هذه الاحاديث. فالحديث الذي اتكلم عليه الذي استخدمه الحكمي في شرح توحيد العبادة والاستشهاد وقال في السلم اخرج فيما قد مضى من ظهره ادم ذرية اخرج فيما قد مضى من ظهره ادم ذريته كالذر واخذ العهد عليهم انه لا رب معبود بحق غيره لا رب معبود بحق غيره. لا، هو استشهد بالايات التي قرأتها وجاء بهذا الحديث. وهذا الحديث ايها الاخوة الكرام من اهم الاحاديث عن انس. هذا الحديث ايها الاخوة الكرام عن انس اخرجه خطوة التخريج البخاري ومسلم. البخاري ومسلم، وطالما عند البخاري ومسلم يساوي متفق عليه، متفق عليه يكون في اعلى درجات الصحة السبعة، درجات صحة الحديث سبعة متفق عليه الامام البخاري ومسلم. ما رواه البخاري من فرض به البخاري، اثنين، الدرجة الثالثة من فرض به مسلم، الرابعة ما كان على شرطيهما، الخامسة ما كان على شرط البخاري، السادسة ما كان على شرط مسلم، السبعة ما صح عند غيره. يبقى دول السبع درجات. انا جايب الحديث من اعلى درجة، الحديث في اعلى الدرجات ايها الاخوة الكرام، وهذا يقولنا بيكتبوه في الاحداث القدسية كثير. يبقى هذا الحديث متفق عليه من حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقال للرجل من اهل النار، في مسلم، نص صحيح مسلم، يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا، يبقى عن أنس، الحديث جاي هنا عن أنس عن النبي. لو وقف عن النبي يبقى حديث ايه؟ بنسميه حديث مرفوع، وفي نفس الوقت بيسمى الحديث حديث نبوي. انما لو النبي قال قال الله عز وجل يتحول الحديث الى حديث ايه؟ قدسي. يبقى احنا ما فهموا تاخدوا حق اهم حاجة الاصول. نعم، يقول الله تبارك وتعالى. نعم، كده نص الرواية نقلها بالمعنى او رواية اخرى، انما هو ان الله ما هو بيقول لك ارأيت لو كان لك ما على الارض من شيء ما كنت مفتري، فيقول له نعم فيقول قد اردت منك اهول من ذلك. انما انا عايز اعطي لك نص مسلم من قلب الصحيح حتى لا يحتج عليك احد. خذ نص مسلم، يقول الله تبارك وتعالى، نص مسلم، معايا نص البخاري كمان من قلب الاصل حتى لا اعتمد على هذا، نص مسلم ونص البخاري معايا من الاصل، اصل البخاري نفسه كمان. نعم، يقول الله تعالى لأهون اهل النار عذابا يوم القيامة، هذا نص البخاري وهذا نص مسلم الاثنين، هذا البخاري عن يميني والثاني عن يساري مسلم. نعم، يقول الله تبارك وتعالى لأهون اهل النار عذابا، لو كانت لك الدنيا وما فيها، لو كانت لك الدنيا وما فيها هو النص برضه، لو ان لك ما في الارض من شيء، ده البخاري، انما هنا انا اعطي نص مسلم على طول يعني. لو كانت لك الدنيا وما فيها اكنت مفتديا بها، فيقول من اللي بيقول اهون اهل النار عذاب، الله يقول لأهون اهل النار عذابا، لو كانت لك الدنيا وما فيها كنت مفتديا بها، فيقول نعم، أهون اهل النار، يقول نعم، فيقول من اللي يقول الله قد اردت منك اهون من هذا وانت في صلب ادم ألا تشرك أشرك بي شيئا. فأبيت فأبيت إلا الشرك. قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. في الرواية بيقول ولا أدخلك النار لا تشرك فأبيت إلا الشرك. نعم. سكت على هذا الحاكم وقال أخويا أكنت تفتدي بها من وانت في النار أو أنت من أهون أهل النار عذابا؟ يقول له نعم. يقول له يقول الحق قد أردت منك أهون من هذا. أبدأ وقف عند ذلك الشيخ الحكم. أبدأ أنا أشوف ماذا قال النووي في الشرح. اكتب. قال النووي هو ما شرحش طبعا. إنما الإمام النووي قال. قال النووي. نعم. ما تيجيش افتح كتابك شوف. نعم. قال النووي في الشرح. ماذا قال؟ اسمع بقى ودق. يقول. يتعين تأويل أردتُ. اسمع. يتعين تأويل أردتُ. اسمع. لو هنا بقول فيقول الله أردتُ لما بقول له أنت تبتدي بالدنيا وقال له نعم. فيقول أردتُ منك أهونة. أردتُ. أنا بشرح جايب بقى الحديث ده الكلمة واحدة أردتُ. أردتُ. ايه اللي كتبهم اخواننا اللي كاتبين حدث قصة وكذا ما يعني كان دي مهمة جدا دي تسوي الحدث كله حديث اردته للارادة الشرعية والارادة الله اكبر واردته ليه لان توحيد العبادة اسمه توحيد الايه توحيد الارادي اردته منك وانا من ذلك ايه الا تشرك بي شيء يعني توحدني ربنا يقول لي ايه توحدني يبقى ده اسمه توحيد الايه توحيد العبادة واللي هو توحيد الالوهية لا اله الا الله وحده لا شريك له واردته يبقى دي مين ارادة مين دي ارادة الله يبقى دي اردته يبقى بنسميه التوحيد الايه التوحيد الارادي توحيد الارادة معنى مش احنا بنسمي توحيد طلب قصد ارادي ارادي طب ارادي هات الدليل على ان التوحيد ده اراد هات لي نص يقول كده اردته النص الحديث اردته يبقى نفس الحديث هو يدل على ان ده توحيد اراده طلبه الله من بني ادم وهم فين في عالم الظهر وان اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم ثم اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا نعم يبقى اردت منك ولا من ذلك وانت في ظهر ادم يا سلام اردت يبقى دي اراده دي اردت انا اردت طيب شوف الشرح بقى وشوف المنطق وشوف يعني الشرح واهل السنة موقفهم ايه شوف النوع عمل ايه شوف الارادة عمل ايه لان ده توحيد ارادي تحكي غيره يبقى لا معبود بحق الا الله بيقول لك دي متخذ عليهم في عالم في العهد قال له انا خدت عليك العهد قبل كده اردت منك اهون من ذلك اسمع بقى شرح النووي بقى اكتب شرح النووي شرح النووي النووي بدأ يأول في اردت قال مفيش حاجة اسمها اردت زي ما تقول الاستواء استوى يقول لك بمعنى استولى هو كان واحد محتل المكان وربنا استولى بقى بعده فريق التأويل ولذلك في كتب طالعه للرد على النووي في تأويله لليد وكده لان في تأويل عنده نعم فادي التأويل ده خطع للناس في كلمه واحده اللي هي اردته دخل يأولها طب اولها ليه اردته اسمع معاه اردت يقول يتعين تأويل اردته لأنه يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئا فلا يقع بيقول أنا أولت إيه؟ أولت ليه يا نووي؟ لأنه يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئا فلا يقع يا سلام فلا يقع طيب كويس إيه الدليل على إن كلامه لا يقع؟ إنه هو بيشرح لما بقول اردت منك اهون من ذلك فابيت انا قلت اللي هو اهون قال له وحد ربنا يقول له انا اخذت عليك العهد ان توحده اهون من ذلك عايزك توحدني لا تشرك بي شيء فابيت اردت انت ابيت يبقى هنا الاراده هنا بالنسبه لاهون اهل النار الشيء والإرادة إرادتين. هو ظن ان الإرادة هنا إرادة ايه؟ كونية. انما الأفكار الكونية انما امره اذا اراد اراد هنا ايه؟ شيئا ان يقول له كن فيكون. ده اللي خلى النووي في الشرح, وده مهم جدا. اللي ما يعرفش عقيدة لا يعرف يشرح حديث ولا ايه القرآن, وهذا امام فوق رأسي. انما كل يؤخذ منه ويترك الا صاحب الروضة صلى الله عليه وسلم. قال اردت الاولها ما تنفعش. طب ليه تأول؟ لاني يستحيل عند اهل الحق ان يريد الله تعالى شيئا فلا يقف. طب ايه السر اني اول اردته؟ لان ظن ان الارادة ارادة ايه؟ كونية. انما الارادة هنا ارادة ايه؟ من حديث وسكت. انا رحت اشوف سكت. اروح انا اشوف عند الامام مسلم. طب مين اللي شرح مسلم قمة الشرح؟ مين اللي مسلم؟ قال النووي. قمة الشرح للبخاري مين؟ فتح الباري ابن حجر. اعرض عليكم الشرحين لكن تشوفوا اردته وتشوفوا علم العقيدة. اهل السنة يزن لكم شرح الايات, ميزان لشرح الايات وميزان لشرح الاحاديث. نعم. هنا بيقول ايه؟ ومذهب اهل الحق ان الله تعالى مريد لجميع الكائنات, مريد لجميع الكائنات خيرها وشرها. ده كلام النوم. مريد لجميع الكائنات, ده كله حكى عن الاراده الايه؟ الكونية. فهو سبحانه مريد لجميع الكائنات خيرها وشرها, ومنها الايمان والكفر. فهو سبحانه وتعالى مريد لايمان المؤمن ومريد لكفر الكافر. بدل مريد لإيمان المؤمن ومريد لكفر الكافر, يبقى كلام النووي بدليل على ان هو بيتكلم على ايه؟ على اراده كونيه. وايه اللي حصل يا اخوانا؟ حصل للعراقي لما احتج على ابن الصلاح. انتم انا اخترت والحمد لله كتاب الباعث الحثيث قدام الوزير يدرس, اللي هو الباعث على مستوى جميع معاهد الجمهوريه. ففي الباعث الحثيث موجود تحت المشهور استشهد ابن الصلاح بان المشهور على الحديث المشهور بانه حديث انما الاعمال بالنيات. صحيح مشهور. تروح له كده تلاقي عند ابن الصلاح. ابن الصلاح اختصر اول اختصار الامام النووي في التقريب, ولما لقى في الارشاد لما لقى الارشاد كبير رجع اختصره في التقريب. شرحه النووي في التدريب, شرح التقريب التاني برضه اختصار تاني للايه؟ لابن الصلاح, اللي هو مقدمة ابن الصلاح اللي هو اختصار علوم الحديث لابن كثير المشهور بالبعث الحديث. كله نقل منه, حتى البيقوني نقل وغلط فيه كمان. نقل هذا الكلام لما قال حديث المرو اثنين لا ثلاثة, مرو اثنين او ثلاثة. ومن احنا محددين انا ثلاثة من عشر سنين كان قاعد الشيخ محمد جبر وانا بصلح الابيات هنا لطلاب المعهد هنا من حوالي عشر سنين. المهم لما قال له ده مشهور, اما العراق قال له ده مش مشهور, ده حديث انما الاعمال بالنيات ايه؟ غريب الفرق بعم. قال لا ام ردد عليه في فتح المغيث, فتح مغيث للعراق وفي فتح مغيث للزكاة. السخاوي الفتح المغيث رد على العراج قال له اردت شيئا من المساله وهو الغريب المطلق. بقول انت تتكلم على الغريب المطلق, انما استشهاده على جزء اخر من المساله وهو الغاوي وهو المشهور النسبي. انت عايز مشهور مطلق؟ مشهور مطلق في حديث العيد له ثلاث, انما هو بيتكلم على المشهور جزء من المساله الا وهو المشهور المطلق من عند يحيى بن سعيد اشتهر الحديث. فكله بيتكلم ورا بعضه. فقال لما اجيب الحكم واستشهد بالحديث اروح طب الشرح بتاعي الحديث ده مين؟ قال الحديث عند مسلم. مين اللي شرح مسلم؟ الامام النووي. طب الامام النووي قال الاراده ديت لابد نقويها. قالوا له ليه يا نووي؟ قال لي ان الاراده لابد تقع. قال لا طب لابد تقع, انما هنا ما وقعتش لان ربنا امره بالتوحيد فابى ان يوحد. مش كده؟ قال يبقى اراد منه التوحيد فابى ان ايه؟ يوحد. يبقى الاراده دي ما تنفعش ايه؟ اراده. نقول له اذا اردت بها الاراده الايه؟ الكونيه. انما هي اراده ايه؟ شرعيه. الله يحفظ كلكم عارف. طيب ومذهب اهل الحق ان الله تعالى مريد لجميع الكائنات خيرها وشرها, ومنها الايمان والكفر. صح, ربنا هو اللي بيريد الايمان والكفر, لان ما كان لكافر ان يكفر على الارض الا باراده الله, لان يحدث في ملك الله ما لا يريده. انه ممكن ابو جهل ذكر ربنا قطعه خلص من قبل ما يقوى وقبل ما يخرج للوجود. نعم. فهو سبحانه وتعالى مريد الايمان للمؤمن ومريد الكفر للكافر, بس بالاراده الايه؟ الكونيه. الله يكرمكم خيار. وهنا بقى ده كلام مين؟ كلام الامام النووي. هتروح بقى نفس الكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري مشى. فمراد الحديث اردت منك حين اخذت المساق فابيت اذ اخرجتك الى الدنيا الا تشرك. قال المراد بالاضرار هذا هنا الشر الشر لنهي الله عنها. واحد يتكلم مدتش فيه حاجة وخمس. طيب جت لي مين؟ يبقى ده خمس اراء للايه؟ لابن حجر في فتح الايه؟ الباب حول الايه؟ كلمة واحدة اراء. يا سلام، انا شفت واحد بيغني الحديث ده ببلد فقعد الخطوط في دمياط. حديث ده اردت منك اهون من ذلك، والنسع ده يعني طبعا ايه ده يجري ايه ده يجري. طب اشرح اردت يا ابني، اردت ايه عند النووي ولا اردت ايه عند البخاري؟ كفاية بقى، احنا ليش نعملها مويل؟ نعم، واحد يظن ان ده كله بيشتغل من اول السواس وانت طالع لما كله كده. اروح على كل واحد ايه؟ واحد طالع جديد متخلص هو عامل قال الداعية الكبير فلان الفلان، لسه طالع بقى له سنة الداعية الكبير والداعية الترمية وكله ايه؟ طب ما تقولوا تعلموا، تعلموا في المحل تعلموا. انت لو سمعت الحديث قول له اردت المحل ايه؟ كلم قول له، قول له قرات ايه؟ احسن شروح لمسلم هيقول لك انه قال شو، قول لي مسلم قال، قول لي انه قال ايه فيها. طيب قول له ابن حجر قال ايه فيها، هتلاقيها تاني. طب ولذلك جيت اشوف بقى في فتح المجيد في نفس الحته بتاع الشرح وفتح المجيد ده لعبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني هو حفيد محمد بن عبد الوهاب. نعم، حفيده هذا، حفيده اللي عمل فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. الرجل ده جه في مصر لما حصلت الثوره هناك طبعا ايام محمد علي، انتوا عارفين التاريخ بتاعنا. الرجل جه هنا طبعا، جه هو في مصر وكانت مشايخه كلها في مصر، مشايخ الرجل ده كانت كلها موجودة في مصر. ولذلك الرجل وبقي هناك 8 سنوات في مصر، قرأ فيها على عدة علماء، منهم الشيخ حسن الإويسني الذي حضر عليه شرح جمع الجوامع ومختصر السعدة في المعاني والبيان وأجازه بجميع مروياته، وقرأ بمصر، قرأ بمصر على مفتي الجزائر محمد بن محمود الجزائري الحنفي الأحكام الكبرى وأجازه بجميع مروياته، عن الشيخ محمود الجوائري والشيخ علي بن الامير، وقرأ القرآن على الشيخ ابراهيم العبيد المقرئ المصري شيخ مصر في زمن في القراءات، وقرأ الشيخ، انا بقول الكلام ده ليه؟ لحسن بتقولوا ان مصر مش مصدر علم، هذا هو اللي بيشرح فتح المجيد، مشايخه 8 في مصر قعد 8 سنوات وله مشايخ هم اللي تتلمذ على ايديه. بيقول ليه في الحديث عندما ذكره في هذا المقام عند وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اسمع قاف بعد ان ذكر الحديث يقول الله تعالى لاهون اهل النار عذاب لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها كنت مفتديا بها، فيقول نعم فيقول قد اردت منك اهون من هذا وانت في صلب ادم الا تشرك فابيت الا الشرك. فهنا بشر الشرح ده شرح جميل، ده تعض عليه بالنواجذ. اقرا النووي، هذا رقم واحد بقى، اقرا اهل السنه، اقرا النووي، اقرا ابن حجر، اقرا ايه؟ قال فهذا المشرك قد خالف ما اراده الله تعالى حيث قال الحق فابيت الا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما اراده الله تعالى من توحيده، اراده الله من عرض منه ايه؟ من توحيده وان لا يشرك به شيء، فخالف ما اراده الله منه فاشرك به غيره. اسمع، وهذه هي الاراده الشرعيه الدينيه. الاول واحد يتكلم قال فهذه هي الاراده الشرعيه الدينيه الله اعلم. فبين الاراده، اسمع، فبين الاراده الشرعيه الدينيه والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق. اشرح. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق، يعني ايه؟ اليجتمعان في حق المخلص المطيع. يعني إيمان أبو بكر يجتمعان في حق المخلص المطيع. الإرادة الشرعية والكونية تجتمع في حق المخلص اللهم اجمعهما لنا يا رب العالمين، اجمعهم لنا يا رب، إرادتك الشرعية وإرادتك الكونية. نعم، يجتمعان في حق المخلص المطيع. اسمع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. حق العاصي يعني كفر. او هنا اهو الاهل النار عذابا هو مين؟ ابو طالب، مش كده؟ ابو طالب، لا الشعر ابو طالب عليه السلام، يعني هم طبعا ما يعرفوش ولا يعترفون ان اولك ده في الجنة، يعني كل الاحاديث. إرادة إيه؟ كونية. نعم إرادته إرادة إيه هنا؟ كونية. إنما الله أمره بالإرادة الإيه؟ الشرعية. كفره بالإرادة الإيه؟ كفره بالإرادة الكونية. إنما أمره بالإرادة الإيه؟ قل له أردت منك. مين اللي أراد؟ الله. طب لما كفر بالإرادة هي بقى الإرادة الكونية. اصحى اصحى. نعم عيد من تاني عيد من تاني. اسمع احنا جلسنا هنا ونسأل اهلنا الايمان وان يختم لنا بالتوحيد يبقى تتحقق لنا الإرادة. الإرادة هي والإرادة هي الشرعية والكونية ان شاء الله. الله امر الدنيا كلها وما امروا الا ليعبدوا الله. يبقى لا لما اجي امر وما امره الا ليعبدوا الله مخلصين. ربنا امر الدنيا كلها وما خلقت الجن والانس وما امره الا ليعبدوا الله. دي اراده ايه بقى هني؟ شرعيه. لان ممكن ناس هدلها يؤمن وناس هدلهم ايه لا يؤمنون. نعم. ابو جهل نفسه مأمور بالإرادة الايه الشرعية. اردت منك اردت بقى الإرادة ايه شرعية. طب لما كفر بقى إرادة كونية. نعم صح. ولذلك وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. انما الإرادة الكونية والشرعية تتحقق في حق مين؟ المطيع. الله اكبر. نعم. الفتحم ذلك بقول هنا الختام الفتحم ذلك تنجو من جهالات ارباب الكلام. الكلام هنا ذكر الامام ابن حجر حوالي 5 مدارس كلام. قال افهم ذلك تنجو من جهالات ارباب الكلام. نعم. يعني لو فهمت الارادة الشرعية والارادة الكونية انجو من جهالات ارباب الكلام. نعم. عندي بقى. يبقى دي المسألة الاولى الحديث بان لكم ان اردت في الحديث اردت ارادة ايه شرعية. فانما هو كفر بالارادة الايه من لا يفهم ذلك يضيع. نعم. ولذلك انا هنا عندي صفات لابد ان تعرفها. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين. عندما اتكلم عن الارادة لابد هناك من صفات متلازمة مع بعضها بدلالات اللزوم. واخد بالك حاجة اسمها دلالات لزوم. دلالات اللزوم ان شاء الله اشرحها اللي هي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. 3 دلالات ان شاء الله بهم تفهم. انما انا اتكلم بشرح الاحاديث وكمان معايا توحيد الاسماء والصفات توحيد احاديث زي ما انت شايف. اردت منك اهون من ذلك ألا تشرك به. يعني تعبده وحده لا شريكة لا. اذا ده توحيد ايه عباد. وبس اردته انا كنت عايز اقصل كلمة اردته دي في الوقت اقصل لي كلمة اراد توحيد الارادي. ارادي هذا ما اراده الله منه. طب لما اقول توحيد اسمه برضه بيسموه توحيد العبادة توحيد الغاية. لان الغاية من خلق الانسان ايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى الغاية الا بيسموه توحيد الايه الغاية. بيسموه برضو توحيد الايه الغاية توحيد ارادي. طب انا جبتها منين توحيد الارادي؟ الحمد لله رزقني الله بهذا الحديث وهو حديث قدسي. نعم. يعني عندي صفات مع صفة الارادة. من الصفات اللي مع صفة الارادة صفة المشيئة. يبقى انا عندي الارادة وعندي صفة الايه المشيئة. المشيئة. طب جبنا انا قلت لكم اوجه إيه؟ الصفات يا اخوانا توقيفية. الصفات ايه توقيفية. يعني ان اثبت الله من الصفات ما اثبته الله لنفسه او اثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة المطهرة. يبقى انا بثبت صفات. لما اجي على الصفات توحيد الصفات مهم. ده انت ما انت تدرس توحيد الوقت انت ما كنتش توحيد العبادة متعلق يلزمه توحيد الاسماء والصفات. ما انا بتكلم على توحيد ارادته يبقى ده توحيد ايه ارادي اللي هو توحيد الايه العبادة بنسميه توحيد ارادي لان اراده الله اراده ونحن في ظهر ايه في صلب ايه ادم. طب الحديث ده فين؟ قال الحديث متفق عليه. يبقى انت عندك قواعد راسخة. طب ارادته دي لها متعلقات ولها مرادفات. قال ما تجيبش مرادف للصفة الا هات صفة. نعم. يعني الصفة ايه ارادته يبقى له صفة الايه الارادة. نعم. طب جبت صفة الارادة منين؟ لابد اجيب لها اصل. العزة، يبقى العزة دي صفة من صفات الله جاية بالنقص. طيب افرض مفيش نقص، انا بجيب الفعل، الفعل نعم، او يبقى يجي النقص او يجي الاسم. تاني حاجة افرض ما لقيتش الصفة موجودة، اجيب لي الاسم ايه؟ صفة. اجيب لي الاسم صفة، لان باب الصفات اوسع من باب الاسماء، باب الصفات اوسع من باب الاسماء، فاوجه التوقيف فيه كثيرة مفتوحة نعم يعني. وباب الافعال اوسع من باب الايه؟ الصفات، لان ممكن يمكرون الله ويمكرون انكر الله، لابد لو جت الصفة بتقيد هنا بقى، لان فيه صفات. ما افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ ما سميش ربنا له صفة الزارع، الاقوى من الزرع الايه بقى؟ الخلق نعم نعم. سبحان الذي سخر، سخر نقول سخر، ما بتنفعش نقول لله صفة التسخير، لا صفة القهر، لان القهر يدخل فيه الايه؟ التسخير. طيب الغلبة، والله غالب على دخل في العزة، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفة ثانية نعم. طبعا اما قول الاول هو الاول، ما فيش عن سبحان ربك رب الاولية، ما فيش في القرآن ولا في السنة، يبقى الاول له صفة الاولية دي جاية على طول، ما قلت لا ده هو اول فلا شيء قبله نعم، يبقى دي بجيب صفة الاولية من اسم الله الايه؟ الاول، اسم الله الاول. طيب ما قالش سبحان ربك رب الاستواء، نعم بجيبها منين دي بقى؟ من الفعل، الفعل ثم استوى على العرش، استوى ناخد منها صفة الايه؟ الاستواء. طيب لا، طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ لان ايه؟ انما امره اذا اراد، يبقى اخد الصفة هنا الارادة منين؟ من الاسم ولا الايه؟ اصل لله ما ينفعش اسميه مريد، نعم، انما باخدها من الايه؟ اخد له الصفة من الايه؟ من الفعل، الله يحفظكم. طيب الصفة باراد. طيب الصفة في شاء في المشيئة بناخدها منين؟ آه ما شاء الله كان، نعم. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، باخدها برضه من الفعل صفة الايه؟ المشيئة. يبقى انا عندي حاجة اسمها الارادة، صفة الارادة، وصفة الايه؟ المشيئة. في صفة تالتة، صفة تالتة لله عز وجل، هذه الصفة قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله، يبقى صفة الايه؟ المحبة. صفة الايه؟ يبقى انا عندي كم صفة دلوقتي؟ اسمع انت وهو، الارادة هي المشيئة، هي المحبة. تعرف تستدل؟ بستدل بالكتاب والسنة. لو اعطينا الراية غدا لرجل يفتح الله على يديه، الحديث صحيح البخاري في كتاب المغازي باب فتح ايه؟ خيبر. لو اعطينا الراية غدا لرجل يفتح الله على يديه، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يبقى هنا جاية في الحديث يحبه الله، يبقى دي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يبقى بس بتبقى سبحان ربك ذو المحبة، لا ده مش موجودة دي. طيب يبقى احنا عندنا صفة المحبة، صفة الارادة، صفة المشيئة، معايا؟ طيب الارادة يبقى عندنا كم صفة دلوقتي؟ طيب اقول لك ارمليك عليهم سؤال، اذكر اوجه التوقيف في الكتاب والسنة، اذكر اوجه التوقيف في الكتاب والسنة لاثبات هذه الصفات، لاثبات تقول بس بالعجلة نزود المحبة النهاردة مشكلة ولا لا؟ المحبة جاية يعني عارفها، يبقى الارادة هي المشيئة هي المحبة، انا بقى دي مش جيبها النهاردة لحد انا عايزها، ما العلاقة دي بقى؟ انتوا عارفين السؤال ده، انت فهمتوا الاجابة. ما العلاقة بين هذه الصفات؟ العلاقة اللي بين الصفات دي، في حاجة تربط الصفات ببعضها. اسمع هتقول الإرادة منقسمة، اسمع الإرادة منقسمة إلى إرادة كونية وإرادة إيه؟ شرعية. طيب الإرادة الكونية خلي بالك مرادفة، الإرادة الكونية مرادفة على المشيئة، واخد بالك؟ والمشيئة لا تنقسم إلى شرعية وإلى الكونية، لأن المشيئة مرادف للإرادة الكونية، لأن ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان يبقى كوني، وما لم يشاء يأكل. نعم. يبقى وما لم يشأ لم يكن. يبقى الذي لم يكن يبقى في الشأ ولم يكن. ولا مملك لأجمع المسلمون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ. لكن معيش السؤال من العلم وحصة اللي فاتت. انتوا واخدين انتوا نقلا عن الإمام الإيه؟ ابن القيم. نعم. يبقى الإرادة الكونية مرتبطة تمام الارتباط أو مرادفها المشيئة الإيه؟ المشيئة. ما أقولش بقى الكونية لأن المشيئة أساسها مشيئة إيه؟ كونية. هي كون ما فيش تمويل كونية بس في كونية وشرعية. إن يبقى مرادفها الإيه على طول؟ المشيئة. نعم. مرادفها المشيئة. ولذلك الإرادة الشرعية مرادفها المحبة. رأيك بقى يبقى انت ايه؟ الإرادة انقسمت انما المحبة هنا اصبحت مرادف للإرادة الشرعية والمشيئة مرادف للإرادة الايه؟ الكونية. نعم. ولذلك أراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء. أراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء. وأراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحب. بمعنى أحب. ولذلك إيه؟ أنه أردت لي أردت منك. يعني أحببت منك أن تكون موحدا. شفت بقى؟ نقول أنت هتقول ليه لو هي بمعنى الإيه؟ الإرادة بمعنى مرادفها الإيه؟ مرادفها المحبة، والمحبة صفة من صفات مين؟ صفات الله. لما تجيبش أفعال الذي إيه؟ اللي لازمة للصفات، يبقى الإرادة الشرعية الإرادة، الإرادة الشرعية لازمها في الصفات إيه؟ المحبة، الإرادة الكونية لازمها الإيه؟ المشيئة، ولذلك قال الحافظ قال الإمام ابن القيم، اكتب، قال الإمام ابن القيم فلفظ المشيئة كوني. لفظ المشيئة كوني. نعم. ولفظ المحبة ديني شرعي. ولفظ المحبة ما هي اسمها الإرادة الإيه؟ الشرعية كوني ديني. نعم. مفهوم كده؟ يقول ابن القيم. ابن القيم. في ده في الشفاء. نعم. قال فلفظ المشيئة كوني ولفظ المحبة ديني شرعي. طيب انما ومن الثاني ولفظ الإرادة ينقسم الى إرادة كونية الى إرادة كونية فتكون هي المشيئة. الله شفت الدقة دقة والله. اسمع دي كأن واحد نظرية هندسة تحل عليها جميع التمارين تعرف الاحاديث يبقى قدامك ومصباح مصباح توحيد يضوء قدامك الاحاديث. اسمع فلفظ المشيئة كوني ولفظ المحبة ديني شرعي لان اللي يحب ربنا ممكن ان يقع او لا يقع مش كده؟ نعم. والارادة الشرعية لا تكون الا فيما يحبه الله. نعم. انما الارادة الكونية في كل شيء. نعم. ما شاء الله كان. نعم. ولفظ الارادة ينقسم الى ارادة كونية فتكون هي المشيئة. يا سلام. شوف الاهبال بعد ما قال لفظ المشيئة كوني ولفظ المحبة ديني شرعي قال ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة. يا سلام. وإرادة دينية فتكون هي المحبة. شفت السطر جمع كل الكلام ازاي؟ يبقى الإرادة الكونية تكون هي المشيئة والإرادة الدينية تكون هي الإيه؟ المحبة. ولذلك قال ها هنا أمر يجب التنبيه عليه قبل ما يتكلم عن الحكاية دي قال إيه؟ ها هنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبيه له وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تتعرض لمن لم يحط به علما. يا سلام. اللي ما يحطش بدا علم يتعرض لإشكالات اللي انتوا شفتوها. يبقى أنا اتكلم على المشيئة إن هي لفظها كوني والمحبة ديني شرعي والإرادة تنقسم إلى إرادة كونية بمعنى المشيئة وإرادة دينية شرعية بمعنى الإيه؟ أنتوا فاهمين كده؟ دي من القواعد القوية. ولذلك بدأ يتكلم قال إيه؟ الأمر سبحانه تعالى نوعان. الأمر بيبقى نوعان. لما أتكلم عن الأمر بقى الأمر برضه نوعان. الأمر لما اقول ان النائل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هيكون. بدل هيكون يبقى ده الامر ده ايه؟ كوني ولا شرعي؟ كوني. كوني. مش انما امر ذا ربش ان يقول له كن فيكون يعني وقع. اللي يقول له كن فيكون يبقى امر هنا ايه؟ كوني. اسمع بقى هذا دليل الامر الشرعي. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. يبقى ده امر ايه؟ شرعي. بدليل ان فيه ناس عبدوا ربنا وفيه ناس ايه؟ كفر. نعم. وده كله تحت توحيد الايه يا اخوانا؟ وما امروا الا ليعبدوا. توحيد ايه؟ عباده. اللي ما يعرفش الامر الشرعي والامر الكوني هيقعد يلبخ في الحديث. نعم. نعم. ولذلك قال لك امر كوني قدري بيسموه الكون قدر وامر ديني شرع. يعني لما تقول اراده كونيه ممكن تقول اراده كونيه قدريه، وتقول اراده شرعيه ممكن تقول اراده شرعيه ايه؟ دينيه. نعم. مهم قوي قوي. نعم. طيب. طب لما والله والله يريد ان يتوب علي. اراده ايه؟ شرعيه. لان فيه اللي تاب وفيه اللي ايه؟ اللي ما تابش. الله يكرمكم. اللي في الله ما يقعش اللي فيه يقع او لا يقع دي بقى ايه؟ اراده شرعيه. الله يكرمكم. لان الاراده الشرعيه لو كانت قدريه يبقى كان ربنا عامل حساب للناس ليه؟ بدل هو اللي جبروا على ذات. ولذلك لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا. عايزين يحولوها اراده ايه؟ شرعيه. يحتاجوا يعملوا كونيه ايه؟ شرعيه. ما لسه ان شاء الله هتشرع الشركيه الاراده الشركيه عند استغلال المشيئه ان يحولوا المشيئه القدريه لمشيئه شرعيه اللي هم الكفر اللي يحتجوا بها على الشرع. وده اللي عملوه الصوفيه لما قال كله بيعبد ربنا بارادته. يعني بيقول لك مش كان قال لك قلبي دير له صلبان ومش عارف وكعبه واوثان. قالوا له انت بتعمل ليه كده؟ قال لا ده اللي اراده ربنا. وبدل بيريده ربنا يبقى ايه؟ بيحبه. يبقى خلى الاراده الكونيه لخبطها مع الاراده الايه؟ شايفين يا اخوانا لان المحبه متعلقه بالاراده الايه؟ انما دي اراده ايه؟ كونيه. ليس لها دعوه الا بالايه؟ بالمشيئه. نعم. نعم. اهو ده لولا الناس ان ما كانوش عارفين موازين يبقى لا تستقيم لهم هذه الايه؟ الاحاديث. ينادون بالتثليث ومع ذلك فهم متفقون على ان صانع العالم واحد. انا يا ابني ما بتكلمش على صانع العالم، ما ابو جهل بيقول ان صانع العالم واحد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله. ابو جهل بيقول الله يا ابني، ان احنا التوحيد العبادة، ختم الله لي ولكم بتوحيد العبادة ونصركم الله. تكلم على صفة القدرة وعلاقتها بالمشيئة ان شاء الله في المحاضرة القادمة، حفظكم الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحن الآن مع المجلس السابع في شرح مسائل المعارج، معارج القبول في شرح السلم الوصول، وبتبقى عبارة البوارج على نكات على المعارج. كان المجلس الأول يوم الاثنين 23 من شوال 1425 هجرية، الموافق بالتاريخ الصليبي 6/12/2004. ده المجلس اللي هو المجلس الاول في شرح العقيدة. نعم، كان العقيدة، خدنا معنى العقيدة لغة ومعنى العقيدة شرعا، ثم بدأنا في الربط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وربطنا بينهما بصورة القصص وصورة الكهف. نعم، ثم بعد ذلك المسألة الثانية، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. بدأنا شرحنا أنواع التوحيد. نعم، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، وبدأنا في هذا المجلس نبين أنواع التوحيد. نعم، ثم بعد ذلك جاء المجلس الثالث، تطبيق وإثبات أن القرآن كله توحيد. ثم جاء المجلس، وكان المجلس الثالث هذا، في المجلس الثاني كان في 1 ذو القعدة 1425، المجلس الثالث يوم الاثنين 8 ذو القعدة 1425 20/12/2004. نعم، جاء المجلس الرابع وهو في 15 ذو القعدة 1425 حول الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. ثم جاء المجلس الخامس اللي هو يوم الاثنين 22 ذو القعدة 1425، وتكلمنا في هذا المجلس على ان المشيئة لا تنقسم، وعلاقة المشيئة، وتكلمت على 3 صفات، المشيئة، صفة المشيئة، وصفة الارادة، وصفة المحدة. ثم وجدت ان الحكمي عندما كان يتناول الابيات، وانا في المجلس اخر المجلس الخامس، وجدت انه قال بعد أن قال الأبيات الأولى: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، وتكلمنا على هذا بالتفصيل والحمد لله رب العالمين. ثم قال: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، ثم بدأ يشرح وأخذ العهد، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. وتحت هذا قال، ذكر الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من ذلك. أردت منك، أردت توحيد الإرادة، أردت، أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، يعني أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا العهد، أردت منك أهون من ذلك. وهو لم يشرح الحديث ولم يذكر معنى الإرادة هنا. وعندما سكت الحكم على الحديث، فأنا لست مقلدا، اتباعا لما قاله في علم الأصول الإمام ابن القيم: أجمع المسلمون على أن المقلدة، قالها في إعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 6، أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، لأن العلم هو معرفة الحق بدليله. فعندما قرأت الحديث بحثت عن تخريجه، فوجدت الحديث متفق عليه، وجدت الحديث متفقا عليه، وهو من المتفق عليه، والمتفق عليه عند البخاري ومسلم. ووجدت أعلى شرحين: شرح النووي لمسلم، وشرح فتح الباري لابن حجر في شرح صحيح البخاري. نعم، وجدت النووي أول أردت، لأنه قال: أردت منك فأبيت. فقال: إزاي يريد الله منه ويأبى؟ لأن الإرادة لابد تتحقق، فكيف لا تتحقق الإرادة؟ يبقى بدأ يأول في أردت. ذكر في أردت: ذهبت إلى كما رأيتم، ذهبت إلى فتح الباري، فوجدت آراء المتكلمين حول الإرادة. عدم معرفة الإرادة ضللت الصوفية ضلالا مبينا، وبينت أن عدم معرفة الإرادة أدت إلى خلل في الشرح في جامعة المنصورة في كلية أداب وغيرها، لأن قال بدل من كل ما أراده الله يحبه وبيحبه، يبقى خلاص أراد الله كل شيء بإرادة ربنا. فأراد الله الصليب، وأراد الله الوسل، وأراد الله الحجر، وأراد الله كذا، فدي إرادات، فإحنا نحب كل ما أراده الله. هذا لا يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأن الإرادة، من لا يعلم الإرادة ويفرق بين الإرادتين فيعيش في متاهة. لما سكت الإمام الحكمي، وسكت وأول النووي، وذكر علماء الكلام نقلا الحافظ ابن حجر، فلم أصفر بشيء. فوجدت حفيد ابن عبد الوهاب في فتح المجيد رحمة الله عليه فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وكان هذا هو ختام المجلس اللي هو السادس، والحمد لله رب العالمين، لأن الأجازة فصلت. ففي 10 دقائق جمعت المجالس 6 بعون الله وفضله وإرادته. العقيدة أيها الإخوة الكرام، عندما ندرس عقيدة، للأسف دراسة العقيدة ليست علم كلام، العقيدة تدرس في أكثر المعاهد على أنها كلام، علم كلام. ولذلك أنا قلت وذكرتكم أن الإمام الشافعي قال: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. فأنا عندما أشرح العقيدة الآن أشرح ده عقيدة، عقيدتنا في رب العقيدة، وهي إيمان بإيه؟ أول حاجة بالله، ولجل أؤمن بالله لابد أوحده، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، أدي العقيدة. ولذلك عندما تكلمنا عن المشيئة وعن الإرادة وعن المحبة، بدأت في الربط بها، في الربط، والحمد لله قمت بالربط بين الإرادة والمشيئة والمحبة بالصفات. نعم، وآخر ما تكلم عليه الإمام بالقاعدة آخر كلمة. القاعدة اللي قالها الإمام ابن القيم قال لفظ المشيئة كوني ولفظ المحبة شرعي. لفظ المشيئة والمشيئة صفة من صفات ايه؟ من صفات الله. نعم. لما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن يشاء هنا فعل. طالما يشاء فعل احنا بنيجي نشتق اوجه توقيف الصفة. قلنا ثلاثة اوجه التوقيف للصفة. صفات الله توقيفية. اوجه توقيف الصفة لابد ان تعرفها. اوجه توقيف الصفة ثلاثة. ده عقيدة وقمة العقيدة. اوجه توقيف الصفة ثلاثة. اقول لك تعرف الصفة زي تقول لي بثلاث اشياء. ممكن واحدة بتوصلني فقط. ان يذكر اللفظ. تذكر الصفة بلفظه. انا بعيدها لانني بتكلم على اسماء وصفات. ودي قاعدة معي على طول. كأنها مصباح ينير لي الطريق. نعم. ان الصفة اعرف دي صفة من صفات الله ازاي. ان تذكر الصفة بلفظها. بلفظها. زي ايه؟ سبحان ربك رب العزة. نعم. سبحان ربك رب العزة. ان الله هو الرزاق ذو القوة. ذو القوة. ذكر القوة لله عز وجل. نعم. يبقى تذكر الصفة باسمها. التانية. يذكر الاسم فتؤخذ منه الصفة. وقد لا تذكر الصفة. انما يذكر الاسم. يقول لك الاسماء. يقول لك الصفات توقيفية. طيب. هات لي بقى. اسم موجود لابد اخد منه الصفة. وده اللي وقع المعتزلة والاشاعرة وكلهم مش عارفين يطلعوا الصفة ازاي. صفة اسم من اسماء الله موجود. نعم. هو الاول والاخر والظاهر والباطن. هو الاول. مفيش في القرآن سبحان ربك رب الاولية. يبقى هو الاول فلا شيء قبله. وهو الاخر فلا شيء بعده. هو اول في اخريته اخر في اوليته. نعم. ولذلك انا هشرحها بعد كده لان ديت اساسا هتتشرح من ضمن هذه الابيات. بس انا مش هشرح اسماء الا من فهم القواعد الرئيسية. يعني هو بيقول ايه؟ بيقول الاول المبدؤ بلا ابتداء والاخر الباقي بلا انتهاء. الاحد الفرد القدير الازلي. الصمد البر المهيمن العلي. علو قهر وعلو الشان. جل عن الاضداد والاعوان. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ومع ذا مطلع اليهم بعلمه مهيمن عليهم. وذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية. وذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية. فانا اتكلم عن المعية بمجلسين ان شاء الله. لان المعية دي ضلت فيها افهام وزلت فيها اقدام ان شاء الله. وذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية. ده شرح بالتفصيل. نعم. فانه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. نعم. علو وفوقية في قرب ومعية. ماشي. يبقى انا لما اتكلم على الصفات الاول صفة سبحان ربك ذو الاولية. انت جبت الاولية صفة الاولية لله منين؟ من اسم الله الاول. الاخرية لله منين؟ من اسم الله الاخر. وهو الاول والظاهر والباطن. الظهور صفة الظهور لله والبطول لله جاية من اسم الظاهر واسم والاسمين مع بعض زي ما هشرحهم ان شاء الله. نعم. دي اسماء ذكرها. احنا يبقى انا قلت الوجه الاول في التوقيف يذكر الصفة باللفظ. الوجه الثاني في التوقيف يذكر الاسم. الوجه الثالث في التوقيف يذكر الفعل. فعل ان الله ينزل الى سماء الدنيا. ما قالش سبحان ربك رب الايه رب النزول. ولا سموش ربنا المنزل. يعني ما فيش اسم كده بالاسم دي. انما ينزل. ما سموش ربنا النازل. منفعش نزل يبقى نازل. لا ان الله ينزل يبقى سمي ربنا النازل. منفعش النازل. لا. امال جاي الفعل. الفعل اخد منه هنا الايه الصفة. صفة النزول. طيب. صفة وما تشاءون الا ان يشاء الله. يشاء الله. ما سميش ربنا الشائي. الشائي. ما فيش. منفعش. انما في الصفات باخد منها يشاء، اخد صفه منها صفه الايه؟ المشيئه لله عز وجل. الله يحفظكم. صفه هذا اليوم هنتكلم عن الاراده، المحبه، الايه؟ المشيئه. طيب الاراده والمحبه والمشيئه، الاراده صفه من صفات الله، نعم. المحبه لان الاراده صفه فعال لما يريد، يبقى له صفه الايه؟ الاراده. المحبه يحبهم الله ويحبونه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، يبقى صفه المحبه لمين؟ لله. صفه المشيئه لمين؟ يبقى احنا بنتكلم في العقيده مش بعلم كلام، بثبت ايه؟ صفات. بعرف اني بتكلم على صفات، من خلال الصفات اشرح الايه؟ العقيده. وإلا يبقى علم كلام. اثبت الصفه، وزي يقول لك ثبت العرش ثم انقش، حتى في الحديث ثبت الحديث وانا في النصاح ثم اتكلم ايه؟ على الحديث. انا ثبت الصفه لاني بتكلم على عقيده في ذات الله عز وجل. فاللي بتكلم الاراده، المحبه، المشيئه، طب علاقتهم الثلاثه ببعض ايه؟ علاقه صفه الاراده بصفه المحبه بصفه المشيئه. لما يجي واحد يقول له ايه العلاقه بين الاراده والمحبه والمشيئه؟ اربط بينهم كده. دي لا مفيش. امال درس عقيده ايه؟ الاراده، المحبه، المشيئه. اقول لك الرابط ربط الحافظ الامام ابن القيم بقى الربط بين الاراده والمحبه والايه؟ والمشيئه. طب قول الاجابه. الاجابه ما الرابط بين الاراده والمحبه والمشيئه؟ لفظ، نقول له لفظ المشيئه كونك، يعني ما شاء الله ايه؟ كان، لا ينقسم. نعم. لفظ المحبه شرعي، يبقى المحبه شرعي والمشيئه ايه؟ والمشيئه والمحبه ايه؟ صفتان من صفات الله عز وجل. نعم. ولفظ الاراده، ولفظ الاراده ينقسم الى اراده كونيه. اسمع، فاسمع الاراده بقى اهي. ولفظ الاراده، يبقى لفظ المشيئه والمحبه لا ينقسم. المشيئه كوني والمحبه شرع. طيب انا خلاص المشيئه والمحبه اربط الاراده بهم. بعد ما قسمت المشيئه كوني والايه والمحبه ايه شرعي، اربط الاراده بالمشيئه والمحبه. دي شوف الفاظ القران، لما تلقى كلمه اراده، محبه، مشيئه، تبقى تعرف انت عايش ازاي مع القران الكريم بعقيده واصول. نعم. لفظ المشيئه كوني، لفظ المحبه شرعي، لفظ الاراده ينقسم الى اراده كونيه فتكون هي المشيئه. ايه رايك؟ يبقى إرادة كونية تكون هي الإيه؟ المشيئة. وإرادة شرعية تكون هي الإيه؟ المحبة. الله أكبر. يبقى كده تعيش بقى أنت عارف إن اللي هتنقسم الإيه؟ الإرادة. طيب النهاردة بقى المجلس الإيه؟ السابع، المشيئة والقدرة والحكمة. دول إيه؟ صفات من صفات الله. المشيئة، القدرة، الحكمة. المشيئة والقدرة والحكمة. نعم. عند المشيئة والقدرة والحكمة. المشيئة صفة من صفات الله قد أثبتناها. نعم. أثبتنا هذه الصفة أنها صفة من صفات إيه؟ الله عز وجل. نعم. دي المشيئة. يبقى عايزين نثبت صفة القدرة. وانت عايزة ليه؟ تشوف الدقة في اللي انا عايزه الوقت. نعم. نثبت صفة القدرة لله. الصفة لفظا موجودة، والصفة من الاسم، الاسم موجودة، لان اسم الله القدير ذكر في القرآن 45 مرة، 39 قدير انما منصوب 6 مرات، يبقى 45 مرة اسم الله الايه؟ القدير. ده يكفيني ان ناخذ منه صفة الايه؟ يبقى هيبقى قدير. هل قدير من غير قدرة؟ هل سميع من غير سمع؟ هل رزق، رزق من غير رزق؟ نعم، لا يصح هذا. يبقى لابد اقول قدير اثبت له صفة القدرة. نعم. وعندي في السنة ما يثبت صفة القدرة لله عز وجل. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم في الحديث رقم 2202، 2202 و 2202 صحيح مسلم، موطأ الإمام مالك 1754. اكتب أنا بثبت صفة. موطأ الإمام مالك 1754 دي صفة القدرة. أبو داود 3891 ده صفة يا إخوانا. الترمذي في السنن 2080 يلا بالعجل الله يكرمكم. الترمذي ابن ماجه 3522 يبقى هذا الحديث اللي هثبت به صفة القدرة في السنة موجود عند مسلم في صحيحه ومالك في الموطأ. بس بصفة القدرة مسلم في صحيحه مالك في موطئه ابو داود في السنن الترمذي في السنن ابن ماجه في السنن وهو موجود ايضا عند الامام الطبراني. نعم عند الامام الطبراني. نعم موجود عند الطبراني حتى لا يتقول علينا متقول 8341 في المعجم الكبير للطبراني لان الطبراني له 3 معادن الكبير والاوسط والصغير والاوسط هو حياة الطبراني والطبراني يعتبر من اقوى ائمة علم الحديث لان هذا الرجل اعطاه الله من العمر 100 سنة قرابة 100 عام ولذلك يعرف جميع انواع طرق الحديث ويقف عند الحديث يوم قيل الحديث ده ايه يقول الحديث ده لم يأتي بحثت في جميع الطرق للحديث فلم اجد له غير هذا الطريق انفرد به فلان ولذلك يقول على معجمه الاوسط هو حياتي لانه هو متخصص في الغريب النسبي انما ده في المعجم الكبير رقم 8341 و8342 و8343. نعم يبقى طيب النص بتاع الحديث ده هذا من حديث مين؟ هذا الحديث من حديث عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه. عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه ولذلك عثمان ابن ابي العاص اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اتى رسول الله عثمان ابن ابي العاص اتى للنبي اتى للنبي عشان يقول اتى للنبي تبقى مصيبه الناس اصلا بيعملوا قاف الف. اتى للنبي صلى الله اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع. كان عثمان عنده وجع كاد ان يهلكني اقوى وجع ليس له دواء رغم الجزيره العربيه واحنا بنلجا الان الى الطب البديل على مستوى العالم العالم كله حتى العالم الاوروبي هو اللاجئ للطب البديل لان الطب الان كل ما بتعالج ناحيه بيجي ناحيه ده من بركه هذا الحديث ومن بركه الاسماء والصفات واصحاب العقيده جربوا هذا الحديث. ده الشيخ محمد خليل هراس في شرحه للاسماء الحسنى باسم الله العظيم قال انا جربت هذا الحديث فكان اسرع من البرق بس عايز الانسان يعيش في اخلاص مع الله عز وجل ليه لاجل يستجيب الدعوه. نعم هنا بقى لما جه قال كاد ان قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يؤلمك وقل بسم الله بسم الله بسم الله وقل اعوذ بعزه الله وقدرته. هذا اثبات ادي بدل اللي بجرح عليها كل كلام اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ قالها 7 مرات وبعدين بيقول فاذهب الله ما كان بي من الم رغم ان قالها يهلكني فلم ازل امر بها اهلي وغيرهم. شوف ازاي فلم ازل شوف دي بركه توحيد الاسماء والصفات اعوذ بعزه الله وايه وقدرته. يبقى القدره صفه من صفات ايه من صفات الله عز وجل. نعم اعطي لك الحديث من تام بقول ضع يدك على الذي تألم من جسدك دي رواية مسلم وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر في رواية اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. وهنا عظمة الرسول كان بيقول ده الصفات مخلوقة اعوذ بعزة الله كانوا بيقولوا الأشاعرة المشكلة اللي حصل عند الأشاعرة قالوا ما فيش لربنا إلا 7 صفات وباقي الصفات كلها إيه؟ قالوا مخلوقة تعرضها لا مخلوقة. طب لو كانت مخلوقة الصفات ما ده لو كانت مخلوقة الرسول عمره ما يستعيذ بإيه؟ بمخلوق. اسمع أعوذ بعزة الله وقدرته، وده دليل على ان بستشهد كمان من الدعوة عند انا بستفيد منها صحية، استفيد منها في اثبات القدرة، ادي استفادة رقم اثنين. الاستفادة رقم ثلاثة ان الصفات غير ايه مخلوقة، لان لو كانت مخلوقة ما استعاذ رسول الله بمخلوق. ايه رأيكم؟ يبقى دي ثلاث استفادات من الايه، ثلاث استفادات عقائدية من الحديث. نعم، الحكمة لسه بقى هنتكلم عليها الوقت. يبقى اثبتنا احنا الايه صفة الايه القدرة، ومن قبل اثبتنا صفة الايه المشيئة. نعم، احنا عندنا في هذا المجلس لما جلس قال لما ده اثبتنا صفة الايه القدرة، إيه بناخد احنا هنا السؤال الثاني، قول ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، من في الارض كلهم جميعا. نعم، جاي تسأل كده، ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. طيب بيقول لي ما نوع هذه المشيئة، ما نوع هذه الايه، ما ينفعش ما نوع هذه المشيئة. ليه؟ لان في حاجة في المشيئة مسبوقة بلو، زي بلو، لو ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة، ولو شاء الله ما اشركوا، ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. دي كلها ايات جايه في الايه، جايه في المشيئه. طيب هنا المشيئه، هنا الايات اللي نزلت فيها هنا ديت بتثبت لحاجه، بتثبت ان المشيئه هنا ان دي اشياء لم تقع، لان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لما يقول ولو شاء ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه، طب هنا لم تؤت كل نفس هداه. ليه؟ لأن الله، الله يكرمكم، لأن الله لم يشاء. نعم، فهنا عندما نذكر مثل هذه الأشياء وهي متعلقة بالمشيئة بنقف عند أشياء بقى. مشيئة الله نافذة وقدرته شاملة، دول وانا بتكلم دي الايات التي ذكرناها بتبين عدم وجود ما لم يشأ الله وجوده، عدم وجود ما لم يشأ الله وجوده. نعم، الايات اللي فيها لو كلها بتدل على عدم وجود ما لم يشأ الله وجوده. قول لي نوع المشيئة، اقول له يا ابني ما جاتش المشيئة هنا، الله لم يشاء، يبقى تقول له نوع ايه، هو لم يشاء خلاص. يبقى دي كل ايه مسبوقه بلو بتدل على عدم، تدل على عدم وجود ما لم يشاء، ما لم يشاء وجوده. طب ما لم يشاء الله وجوده، خلي بالك، ما لم يشاء الله وجوده، وما لم يشاء الله تعالى اياه لا يكون، لا يكن لعدم مشيئة الله تعالى، ما لم يشأ الله تعالى وجوده. اللي ربنا ما شاءش وجوده ده دليل على ايه؟ على عدم مشيئة الله له. يبقى ما لم يشأ الا عدم وجود الشيء، عدم وجود شيء، يبقى لم يشأ الله ايه وجوده، لان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب وما لم يشأ الله وجوده ليس لعدم قدرته عليه، اسمع الدقة، يبقى ما شاء الله وجوده ده لم يوجد لعدم الايه المشيئة، وليس لعدم القدرة، لان الله على كل شيء قدير. اعرفها قاعدة، لان القدرة والمشيئة بيجتمعوا في حاجة، يجتمعان في ما كان وما سيكون. اكتب الحتة، القدرة، العلاقة بين القدرة والمشيئة، العلاقة بين القدرة والمشيئة يجتمعان، القدرة مع المشيئة في ايه؟ فيما كان وما سيكون. مو ما شاء الله ايه؟ كان. واللي هيجي يوم اللي بيجيب قدرة الايه؟ الله يشاء وبقدرته ايه؟ يوجد. يبقى اجتمعت القدرة مع الايه؟ المشيئة، لان ما شاء الله، لان انت قد تشاء تبني بيت انما ما عندكش قدرة، يبقى انت ايه؟ عاجز، انت عاجز. انما الله عندما يشاء فالله قادر على تحقيق ما شاءه. نعم. يبقى ما شاء الله كان، يبقى القدرة والمشيئة يجتمعان فيما كان وما سيكون، إنما ما يفترقان هنا بقى، خلي بالك، ويفترقان فيما لم يكن، يفترقان فيما لم يكن، لأن ما لم يكن لم يشأه الله، لم ما لم يكن لم يشأه الله، لم يشأه الله ليس لعدم قدرته، ليه؟ لأن الله على كل شيء قدير، اسمع، ولا لقصور مشيئته، يبقى لا لعدم قدرته لم يشاءه، ليه لم يشاءه؟ في حاجات ربنا ما لا تأتي، زي ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، طب ليه ما كانش أمة واحدة مسلمة؟ ليه كفر ويعبد البقر وده وده وده؟ ألا دية ما إيه؟ الله لم يشأ ذلك، طب لم يشأ هذا الله سبحانه وتعالى؟ لم يشأ ذلك؟ لا، لأن الله لم يشأ، نعم لم يشأ، لأن الله لم يوجد هذا، لأن الله لم يشأ ذلك، ولم يشأ ذلك ليس لعدم قدرته، ليه؟ لأن الله على كل شيء قدير. طيب، ولا لقصور مشيئته، اكتب، ولا لقصور مشيئته، ولا لقصور مشيئته، هو لم يشأ، لا لعدم قدرته ولا لقصور مشيئته، نعم، ولكن لاقتضاء حكمته، اسمع، ولذلك ربط الوقت، خلي بالك، المشيئة بالقدرة بالايه؟ بالحكمة، لم يشأ الا كون شيء، نعم، الشيء لم يكن، ليه؟ لعدم مشيئة الله ذلك، لأن الله لم يشأ ذلك، وليس لايه؟ لعدم قدرته، ليه؟ لأن الله على كل شيء قدير، نعم، ده عشان تقول لا، ده ما شاءش إن الناس تبقى أمة واحدة يبقى مش قادر يعملهم أمة واحدة، يا كافر، ده كفر، كفر بصفة إيه؟ بصفة القدرة، نقول له لم يشأ لأن لم يكن لأن الله لم يشأ، وليس لعدم قدرته، لماذا؟ لأن الله على كل شيء قدير، نعم، ولا لقصور مشيئته، ولكن لاقتضاء حكمته، نعم، ولكن لاقتضاء حكمته، نعم، ولذلك يبقى مشيئة الله نافذة وقدرته شاملة، يبقى أنا ربطت بين المشيئة، اربط بين المشيئة وبين القدرة وبين الايه، يبقى تقول المشيئة ليه لم لم يكن الناس ما فيش فيهم ابليس ولا فيهم كده ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، نقول له هذا لعدم ايه؟ مشيئة، ولا وليس لعدم ايه؟ هو الاول ليه؟ لعدم لم يوجد، ليه؟ لعدم مشيئته ذلك، تقول ذلك عشان تقول تهدم المشيئة خالص، لعدم مشيئته ذلك، وليس لايه؟ لعدم قدرته، لان الله على كل شيء قدير، التالتة ولا لقصور مشيئته، ليه؟ لا، بل لاقتضاء حكمته، اقتضاء الحكمة دي بقى الأشاعرة بيقولوا ما فيش لربنا حكمة، ما فيش صفة الحكمة لله، انت هنا بتدرس دراسة صفة الحكمة دي جعلوها عدم، لولا الحكمة طب ما وجدش ده ليه؟ لحكمة، ولذلك احنا امر مر السريع لجمع ده بقى، لان دي من اصعب النقط ايها الاخوة الكرام، واوريها لكم من قلب معارج القبول وما كانتش ونقلها بعد دقة، بس انا مجمع من كل مكان يعني من جميع كتب الحقيقة، نعم، مشيئة الله نافذة وقدرته شاملة يجتمعان في مكان وما سيكون، لان اللي ايه ما شاء الله كان، لان شاء وبقدرته كان، نعم، ويفترقان فيما لم يكن، ليه؟ فيما لم يكن لان انعدمت فيه المشيئة بذلك، ربنا ما ايه لم يشاء فيما انما هو قادر ان يجعلها، لان الله على كل شيء قدير، نعم، فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى اياه لا يكن لعدم مشيئة الله تعالى ذلك، لا لعدم قدرته، فان الله على كل شيء قدير، وعدم مشيئته لا لقصور مشيئته ولكن لاقتضاء حكمته. ولذلك قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، دي آية. طيب الآية هنا تدل على عدم وجود ما لم يشأ الله وجوده، لعدم مشيئته بذلك لا لعدم قدرته، فإن الله على كل شيء قدير. فالآية تدل على امتناع وجود الناس أمة واحدة مؤمنة لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، إذن لماذا لم يكن؟ ليه لم يكن ربنا ليه ما لم يكن هذا الشيء؟ لم يكن لعدم مشيئة الله. إيه يبقى هنقول لماذا لم يكن؟ لو كتبت انت عقلك لتفصل لنفسك كده، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. طب الناس ما هماش أمة، إيه لم يكونوا أمة واحدة؟ نقول لم يكونوا أمة واحدة لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ إيه ذلك، وليس لعدم قدرته لأن الله على كل شيء قدير. طيب ولماذا عدم مشيئته؟ نسأل سؤال، ولماذا عدم المشيئة؟ نقول له عدم المشيئة لاقتضاء الإيه؟ لا لقصور الإيه؟ المشيئة. معايا؟ طيب ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل الناس أمة واحدة؟ ده في حكم. الإمام السعد بيخبر عن ذلك، بيقول الناس لو كانوا يخبر الله تعالى أنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الدين الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة وليمتنع عليه شيء، فهو على كل شيء قدير. واقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء، ويبقى في لو كانوا كل الناس على المولدين على الإسلام وموحدين، يبقى لا داعي لإرسال رسل ولا داعي لجهاد ولا داعي الجنة ولا داعي النار ولا داعي راح كل الله. إنما ربنا اقتضت حكمته أن تكون مخيرا لتختار. هذا الله سبحانه وتعالى اقتضى منك ذلك. ولذلك يجي النبي يقول رفع القلم عن ايه ثلاث، لان فقد اداه الايه الاختيار. نعم، ولذلك حكمه الله ان الناس ما تبقاش ما يعملهمش على قلب واحد. ليه؟ لاجل يتركك تختار، لاجل يبقى ده عاصر. وانت جاي النهارده المسجد توحد الله، هل يستوي هذا مع هذا؟ انت جاي تسمع وتستجيب للنبي محمد، غيره ما يفيد. ده كله حسنات، وكان بطل الجهاد وبطل كل شيء في العالم وبطله العباده وضاع الدنيا خالص. اذا ما لم يشاءه الله لا لقصور مشيئته ولكن لاقتضاء حكمه. اذا الحكمه صفه من صفات ايه الله؟ الحكمه صفه من صفات الله. نعم، ولذلك لما جه الحكم يتكلم عين قال باق فلا يفنى ولا يبيد، وهو نايلها بالنص من ايه من العقيده الطحاويه. الامام الطحاوي قبل كده، قلت الطحاوي ده قبل ابن تيميه وقبله ما موجود في القرن الرابع، ومصري منطقه الصعيد. بعدين احنا بنجيب عقيده بيقولوا عليها عقيده ما مش عارف عقيده زندقه الوهابيه، كبرت كلمات ان تخرج من افواههم ان يقولون الا كلمه. ولذلك هو لما قال في الشطر السابع عند الطحاوي في الجمله السابعه الا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد، ان نقلها بالنص الحكمي، قال باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد. نعم، منفرد بالخلق والاراده، دخل هنا الايه الاراده، وحاكم جل بما اراد. مفرد منفرد بالخلق والاراده، الاراده هنا الاراده الكونيه، وهو قال الاراده هنا الاراده القدريه الكونيه التي لا بد لكل. ما بقول لك باق فلا يفنى ولا يبيد، كل من علي من الحاجات الابيات اللي انت عارفين شرحها انا ما بدقاش عليه. باق فلا يفنى ولا يبيد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. انا مش قاعد في درس وعظ هقعد اتكلم على فناء، ممكن اقوم ابني اعمل خطبه في نهايه الدنيا، لان بقول انا عايز خطبه للجمعه، قلت له خد يا ابني نهايه العام النهايه، إن انا هضيع انا اقعد اعمل خطبه، انا هنا بشتغل وعظ. لا يفنى باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد، منفرد بالخلق والاراده، هنا الاراده كونيه بقى، لان ما اراده الله هنا كان يبقى منفرد بالاراده الكونيه، وده اللي قال عليه هنا اهو. والمراد بالاراده هنا الاراده القدريه الكونيه. نعم، وحاكم جل بما اراد. وبعد ما اتكلم عليها دخل على المشيئه، وكذلك لفظ المشيئه ده في صفحه 215، قال وكذلك لفظ المشيئه، المشيئة في الكتاب والسنة، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لأمن من في الأرض جميعا. الآيات اللي أنا قرأت جمع آيات الإيه المشيئة، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. نعم، ربط القدرة بالإيه بالمشيئة. نعم. وبعد كده بعد ما قال بعد ما ربط القدرة بالمشيئة قال خالص طب علاقة المشيئة، اكتب علاقة المشيئة بالتوحيد. علاقة المشيئة بتدرس عقيدة، علاقة المشيئة بالتوحيد. ايه علاقة المشيئة بالتوحيد؟ نقل الحكمي في المعارك كلام ابن القيم، نقل كلام ابن القيم، هو نقل كلام ابن القيم في طريق الهجرتين وفي شفاء العلي. قال العلامة ابن القيم بعد أن ساق نحو من هذه الآيات اللي هي المشيئة، جاب كل آيات المشيئة في القرآن، فأما نقسمها بقى تقسيمة، اسمع الآيات آيات المشيئة في القرآن، أما تيجي كلمة آيات المشيئة تبقى عارفها بقى، آيات المشيئة في القرآن وعلاقتها بالتوحيد. أدى سألتني أهو. نعم. قال العلامة ابن القيم بعد أن ساقنا هذه الآيات، قال وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال. الآيات دي بترد على إيه؟ طائفتين من طائفات من طوائف الضلال، من طائفتي الضلال. في بينفوا مشيئة الله بالكلية، وبينفوا مشيئة أفعاله.